السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله لا نحمد حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حديث يتعلق بحديث صحيح ورد في صحيح مسلم، اشتمل على أمور ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقبل أن نقف مع هذا الحديث أود أن أقول كلمة. للأسف الشديد، الجهل الذي عم ودخل كل بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم ربه، وهذه حقيقة لا نريد أن نجامل فيها أحدا، أننا الآن نعاني من أمية دينية ومن جهل قد عم مع كثرة الدعاة وكثرة الملتزمين والمتدينين وما إلى هذا، ولكن أنا أوقن أن جل هؤلاء ينقصهم العلم الصحيح والفقه الدقيق، وهذه حقيقة. حتى في كثير من تلك المحاضرات التي نسمعها في الفضائيات وفي غير الفضائيات تجد كلاما أجوفا صفحيا حفظه الناس بل وقد ملوه، ولكن العلم الحقيقي الذي ينبغي أن نعلمه هو علم مغيب في هذه الآونة. ولذلك دائما أقول ابحثوا عن العلماء وعضوا عليهم بالنواجذ وتعلموا منهم. هذا جعل كثير من المسلمين ذلك الجهل، وهذه قضية ينبغي أن تعلمها ودائما أكررها، إن الجهل بالدين يجعلك تحرم ما هو حلال وتحل ما هو حرام وتوسع فيما فيه ضيق وتضيق فيما فيه سعة. هذه حقيقة، هذه حقيقة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن أحصى. وضربت مثالا، مثلا قل هناك أناس يدخلون إلى الصلاة فيأتون بكلمات لم يقرها الإسلام ولم تأتي في روايات صحيحة، يقف يصلي وبعدين الإمام يقول ولا الضالين آمين، يقول رب اغفر لي ولوالدي. طيب أنت أدخلت تلك الكلمات في الصلاة بين الفاتحة وبين السورة، من أين جئت بها؟ وأعتقد أنه قد أحسن، ده نتيجة إيه؟ جهل. وهلما جرى قنوط الفاجر الذين يواظبون عليه وترديد الناس حقا وصدقا ونشهد تلك الكلمات التي لم تثبت في أي حديث حتى ولو غير صحيح، ولكن هناك من الناس من يواظب على هذا ويعتقد فيه الحسن. هذا شيء طبيعي يخلفه الجهل. مثلا أنا وقفت أصلي في يوم من الأيام بنعلي، قامت الدنيا ولم تقعد، اللي واقف صلى جنبي بيصلي مثلا، وزي ما قلت أدخل في الصلاة ما ليس منها وهو يعتقد أنه قد جاء بشيء حق، وأنا أصلي بالنعل أنكر علي هذا، قال كيف تقف بين يدي الله وتصلي، كيف واجبين إيد ربنا بالجذبة، مع إن الأصل حديث في البخاري صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. فهذا الجاهل هذا الجاهل فعل ما لا يجوز معتقدا فيه الحكم، وأنكر علي ما يجوز معتقدا فيه القبح. هذه نتيجة حتمية لتلك الأمية الدينية وذلك الجهل الذي نعيشه. وهذه حقيقة للأسف الشديد، كثير من القضايا يأتي بعض الناس يوسع فيها ليس فيها سعة، كثير من القضايا يضيق فيها ليس فيها ضيق، كثير من القضايا يحل وليس بحلال، يحرم وليس بحرام. هذه شيء طبيعي نتيجة الجهل الذي نعيش فيه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال هينكر والحرام هيقر وما إلى هذا. كذلك للأسف الشديد هناك أمور أنت تقرأها أو قد يقرأها المسلم أو يسمعها لا يفهمها بالمرة، تقد كأنك تحدثه بلغة هندية وليس بلغة عربية، لأنه بعيد كل البعد عن لغة القرآن وعن لغة السنة. هناك كما قلت أمور كثيرة جدا أباحها الصرح والناس لا يفهمونها، هناك أمور كثيرة جدا حرمها الشرع والناس يقعون فيها. ولسه في خطبة قريبة كنت بتكلم على النصب اللي بيعتبروه شطارة. الآن بيجي مثلا عندك سيارة عايز تبيعها، ايش تفعل؟ تروح تجيب واحد يقعد يزينها لك ويداري لك عيوبها وما إلى هذا، وهي مثلا تساوي 7 تروح تبيعها ب10 وترجع فرحان وسعيد ومغتبط. ليه؟ ليه؟ طلعت ناصح. لا دي مش ده مش طلعت ناصح، معذرة، بعيد طلع نصاب. نصاب ده ناصح. لكن هذا يعتبر في عرفنا وفي واقعنا الشطارة. ده نتيجة ليه؟ لجهل الناس أيضا بأحكام البيع والشراء، ويعتبر أن أنت لو ذهبت وجبتها كما هي وقلت للمشتري عيبها كذا وعيبها كذا وعيبها كذا يقول لك ده مغفر. الرجل بيربي اولاده ازاي؟ الابن لما يقعد في متجره، معذره في التعبير الدارج اللي اقوله، يلبس الزبون البضاعه وبعدين يجي ايش فعل؟ قل له عارف كل البايظ ده، انا ريحتك منه يا ابو شاطر. ابن ابوك، نعم، كلب ابن كلب، هذه حقيقه. نصاب ابن نصاب، هذه حقيقه، ولكن هي بتعتبر الان شطاره. شطاره حرفا، غش ونصب وخداع. دليل المسلمون يجهلون ايه اللي يجوز ايه اللي ما يجوزش، ايه اللي ممكن ايه اللي مش ممكن. خلاص يرى شيخا مثلا لابس بني ولا لابس احمر ولا لابس، قل يا خبر ابيض، شوف الشيخ سد، شوف الشيخ مام، قل لقيته لابس احمر، يقول لك لا ده اصبح فسيقا. يا راجل الله يهديك ويهدي والديك، ده النبي لبس الأحمر ولبس المرحل، عارف ثوبه مرحل يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم وهو يلبس إزارا مرحلا. مرحل يعني فيه سوى الرحل جمل، مش الجمل الرحل على الجمل. خلاص إيه؟ أنت ما تفهم الدين فهما صحيحا. أنت تحرم فيما أحل الله ورسوله، ويعني تحل فيما حرم الله ورسوله. ولذلك قبل ما تنكر أمرا، قبل ما تقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، أنت فاهم إيه عن دينك؟ أنت فاهم إيه عن دينك؟ خلاص أضرب لك مثالا سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية كنت لسه بتكلم فيها قريب، الناس واحد بيقول لي تصدق وتأمن بالله، أنا ما كان يخطر على بالي إذا حكم في الشرع، إذا حكم في الشرع. لما بتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انقطع شفع أحدكم، إذا انقطع شفع أحدكم فلا يمشي حتى يصلح. تقول لك إيه؟ طب هو أولا تسمع الكلام تفتكر إن ده هندي مع العربي. هذا حكم شرعي يجهله كثير من الناس، يجهله كثير من الناس. الشفع، تعرف الشبشب او الصنبل يبقى له صباح، انا رافع رجلي بوريك صباح، الصباح ده خلاص بيدخل بين الاصبعين بتوع الرجلين دول عشان يتيسر لك المشي، ده اسمه شسع. شسع ينقطع تعرف تمشي فيه تعرف ما تعرفش يوم اللي يحصل ايه تروح خلعه خلعه وماشي بفرد واحد تعرف ان ده منهي عنه شرع تعرف ما تعرف شوف تمشي في نعل واحدة ما ينفعش ما هي الأمر عادي جدا اللي الناس أمر عادي جدا مع إنه من المنهيات استعبيري من المنهيات مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي فيه للتحريم لأنه لم يرد له صارف هذا ما يعرفه أحد من الناس خلاص قل إذا انقطع شيء يقول لك يعني شيء وبعدين فلا تمشي في الأخرى يقول لك ده حكم في الشرع والله أنا بقول لقلت لإخوانكم سبع واحد والله ما نعرف عنه حاجة يعني أنا خلاص عندي معذرة في التعبير أنا بقول التعبير اللي قال فردة قطعت فبمشي في الثانية وبمشي عافي لحد ما تيسر لي خلاص الشر ناعي عن هذا ماذا يعرف المسلمون عن هذا ولا أي شيء إحنا بقى نتكلم في الكرة حلوة أوي ونقول بقى مين والواد وال مش عارف ايه والابطال والنجوم والمدرب مش عارف ايه والكره دي اصل انت عارف الواد لو كان جه هنا والواد لو راح هناك ده كاتره بس نتكلم عن الفن واحد من بس شويه مزيز يقول لك استنى فلان هيغني ده لسه ما نطقش لكن هو حافظ المقدمه وعارف مين اللي هيقوله ده كاتره ده كاتره وبعدين يجي لحد الدين يقول لك هو انا شيخ طب انت بتتكلم في الكوره هو انت الكروي وانت بتكلم الفن وانت فنان يعني طب مخصص كل حاجة الا في الدين سايبه لأهله وبعدين ما انت من اهله انت من اهله يعني انت من اهل الدين وانت مطالب بهذا بين يدي الله رب العالمين وستسأل بين يدي الله وستسأل بين يدي الله ولذلك قلت ان في كتب كثيرة عن المنهيات والمنهيات ده شيء خطير جدا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المأمورات قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت إذن فيما أمرت به أنت موقوف على الاستطاعة وجاء في المنهيات وقال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا إذن أنت كل شيء قد نهيت عنه ينبغي أن تجتنبه ينبغي أن تجتنبه ولذلك كثير من أهل العلم كثير من أهل العلم يعني أقول أجهد نفسه في جمع المنهيات علشان يقول لك أدي 1 2 3 4 100 200 300 500 600 700 إحضارها إحضارها لما تقرأ في هذه الكتب والحكيم الترمذي عامل كتاب مسميه المنهيات وتقرا في هذه الكتب وتيجي تقعد تعد كل شيء تمر عليه تلاقي نفسك بتقول لا حول ولا قوه الا بالله ليه ليه الناس واقعه فيه الناس واقعه فيه كل ما تقعد تعد كده باش ولا منيات الواحده تلو الاخرى تلاقي الناس واقعه فيه تلاقي الناس واقعه فيه تلاقي الناس ده ليه ده ليه حقيقة لازم لابد أن نواجه بها أنفسنا الجهل الجهل الجهل وأقولها بملء فيه الجهل فينبغي أن نتعلم وينبغي أن نفهم وبقول ينبغي أن نفتش يعني أنا بعجب لما قالوا لي فلان بيدي دروس في مكان ما قالوا لي يعني نسمع ولا ما نسمعوش قلت طيب اسمع بيقول ايه فسمعت الرجل جالس يتكلم عن ترغيب وترهيب وحلال وحرام خلاص ودي الامن سمه منتشره فقالوا لي ايه رايك قلت هذه مرحله نحن لا غناء لنا عنها يعني يجي واحد يكلمك عن الجنه والنار وما أعده الله لأهل الجنة حتى ترغب فيها وما أعده الله لأهل النار حتى تنفر منها ده شيء مطلوب ده شيء مطلوب لكن الكارثة التي نمر بها نيجي عند هذا المبتدئ. لا يمكن أن تقول عنه لا داعية ولا عالم. هذا المبتدئ الذي يحدث الناس عن الجنة والنار خلاص، ويعتقد في هؤلاء الجهلاء أنه أعلم من في الأرض، مع أن الحق أنه أجهل من في الأرض، بس عشان هم أجهل من جاهل فجعلوه أعلم من في الأرض. الأمر الثاني أنهم يموتون عند هذا الحد، وهذا ما قلته، قلت إنك مش بتدخل ابنك يعجبك منهج سنة أولى ابتدائي تقول طيب والله ما نطلعه منها بقى، صدق المنهج ده حلو قوي، بقى عنده 5 سنين وانت سابه في سنة أولى ابتدائي، وبقى عنده 10 سنين وانت تركه في سنة أولى ابتدائي، وبقى عنده 20 سنة وانت سابه في سنة أولى ابتدائي، ينفع؟ أي عاقل يقول هذا؟ مرحلة الترغيب بالجنة والترهيب بالنار هي دي أولى ابتدائي. أي متدين لازم يخش المرحلة دي، لكن أن يموت على أعتابها وأن يعيش فيها مدى الحياة فهي الكارثة. قاعد يقول الجنة ويقول يا رب، والنار يعاير بس كل يوم كده، كل يوم كده. طيب يا ابني أنت مش حبيت الجنة؟ وكرهت النار؟ طب تخش الجنة ازاي وتكتري بالنار ازاي؟ عايزين حاجتين بقى، عقيدة صحيحة وشريعة، يبقى لازم تنتقل الى هذا. شوف عقيدتك بقى صح ولا غلط، وتقف على الشريعة، يعني على الحلال والحرام، ويفعل ولا تفعل. لكن قاعد تعيش وخايف من النار، وانت واقع في كل حاجه تدخلك النار وما انتش عارف، والجنه ويا رب، وانت ما بتعملش حاجه باللي توصلك للجنه، وعيجي في اولى ابتدائي طول عمرك زي الخايبين اللي قاعدين شويه عيال طالعين اليومين دول كده خلاص، وجنه والناس مطربه بيه، وهو ده العلم، مش هو مش عايز غير كده، ودي كله حلال وحرام بقى ويجوز ولا يجوز، ينام بس خلاص، وعايز تصحي كده حكاوي، والجنة فيها مش عارف ايه، والنص فيها ايه، بتنسوا بعد كده بس، بس زي ما تعود على منهج المسلسلات، بس دي حاجات بقى دينية وحق، فهي تبقى قوي، بس هو مش عايز غير كده. هتتعلم انت، هتتعلم انت، هو الشرع جه جنة ونار وبس، الشرع جه جنة ونار وعقائد وشرائح، وعقائد وشرائح، وبغير العقيدة والشريعة عمرك ما هتشوف الجنة، وعمرك ما هتبتغي بالنار. ومن هنا كما قلت نحن في حاجة ماسة خاصة في هذا الوقت إلى أن نفهم عقيدتنا وشريعتنا، ونقف على الحلال والحرام، وزي ما قلت خاصة ما نهانا عنه الشرع. طب أنا حديث اليوم اسمعه وقول لي طب تعرف عنه ايه؟ زي ما قلت لكم حديث اذا انقطع شعس احدكم ده، الناس شعس احدكم ده، الناس مش عارفه، الناس مش عارفه. طيب القضيه اليوم اسمع الحديث كده، حديث في صحيح مسلم وهو وارد في المنهيات، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. أقول مرة ثانية، 3 حاجات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. الصورة الأخرانية واضحة؟ متأكد؟ لما نجي لها نشوف. خلاص. إذا هذا الحديث اشتمل على منهيات ثلاث. طب استحلفك كده بالله لو دخلت استاد الكورة وقعد 120,000 عشان مستنين الأهلي والزمالك ورحت قال الحديث ده في 120,000، بس قال لي ها بعد نوع هتسمع لهم حس، يطلع واحد يقول لي ايه الكلام ده، انا بس اقول ايه الكلام الصحيح اللي حناجرهم قد كده دول، ايه الكلام ده بقى معناه ايه؟ طب اديك سامعه تحس ان انت بتسمع، تقول ايه دي، ده هندي ولا عربي؟ والله عربي، والله عربي. ده لو قلت له عيدهم ممكن ما اعرفش عيدهم، خلاص ما اعرفش عيدهم. طب دي مش منهيات؟ طب لو سالتك يعني النبي طلب مننا ايه؟ اهو يعني النبي طلب مننا ايه؟ شو الشيخ بيقول لك ايه؟ اشتمال الصمام. نافذ. طب نافذ. قال يا احنا قلنا وما زلت اكرر واظل اكرر ان العمل فرع العلم، يعني انت لا يمكن ان تعمل الا اذا علمت. علمت يعني ايه؟ يعني جاءك الحكم وفهمته. فلما اقول لك انها النبي عن اشتمال الصماء نافذ، نافذه ازاي بالظبط كده؟ لكن هو مش عارف حاجه، ما هو مش عارف حاجه. خلاص. زي امور كثيره لسه في خطبه جمعه كامله كده بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة، فانطقها ازاي؟ العمرة، مش بقول العمرة أو العمرة، لأن قلت أجاز فأقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، لا أنا بقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. كل اللي قاعدين قدامك حملوها على لا اشرب، لا انا قلت لهم لا مش شيء، العمرة اخرها تاء مربوط، يقول العمرة، والعمرة اخرها الف مقصورة اللي هي بتكتب ياء. نفذ نفذ ما يعرف، ما يعرف، خلاص ما يعرف، ما يعرفش يعني ايه اصلا الكلمه دي، ما عرفهاش. ده مش اضطهاد، لا بالعكس والله ده حب، والله ما اضطهاد، هذا حب، لاني حزين والله حزين، يعني حتى اللي بيجيبوهم حتى المذكرين والملقبين تحس ان هم من اجهل خلق الله، تعلموا ايه مش عارف، خدوه ده ازاي مش عارف، مش ورئيس قسم مش عارف ايه وعميد ايه، وتقعد تسمع كلام لا فهم لا اصول ولا مصطلح ولا علوم قران ولا لغه ولا اي حاجه، حاجه تحزن، حاجه تحزن. ولذلك انا فعلا بتمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس الجهال. دي حقيقه الان، دي حقيقه الان، وحقيقه مش انا لسه بقول لهم في خبر منزلينه في الجريده للمفتي، المفتي مع تحفظاتي عليه ومع هذا بيسالوه عن السير الجرار الموجود في وسائل الاعلام وفي الفضائيات، قال كلهم بلا استثناء حلاقين صحه، والله باللفظ كده الجريده عندي، حلاقين ما ينفعش غير حلاق بس، تروح تاخد دقنك وشنبك بس، بس خلاص حلاقين صح. هذه كلمة حق، هذه حقيقة، هذه كارثة نمر بها. ولذلك أنا بعتبر أن من المشاركين في أمية المسلمين أمية المعلم، يعني اللي بيعلم عنده أمية، هذا عنده أمية، يعني أجلس جايبين برنامج فقهيات، يعني الأصل الناس اللي قاعدة دي هتتعلم فقهيات، وجايبين هذا المتخلف دينيا وأنا أعرفه جيدا وكانت تربطني دي الصلاة وقطعتها الشيخ جمال قب، يعني بيكلموه فبينظمش برنامج أنا بعتبره كارثة. شوف كارثة، طبعا المذيع جاهل ما يفهم أي شيء عن أي شيء، واضح تماما، وكل ما يقول اللي قاعد ده يطرب له وكأنه قال عجبا. وبعدين يسأل يقول له دلوقتي فضيلة الشيخ واحد داخل المسجد وواحد بيصلي سنة، ينفع يصلي ولا؟ يوم يقول له كتب الفقه مكتوب فيها كده، زي ما هو الصلاة كده مكتوب فيها كده، انه ما ينفعش ان يقتضي مفترض بمتنافس. دي الكتب اللي مش عندي، دي عندي جمال قطب بس، انا عندي غير كده، يعني كتب الفقه اللي عندي بتقول غير كده، والله انا بعلم بالله بتقول غير كده، يعني بتقول غير كده. انا بقى عندي اللي عنده، يعني هو ما بعرفش الكتب اللي يقراها ايه، فين ده ما تعرفش، وخالف الناس. وقال له بس خد بالك، بس خد بالك احنا لازم نفهم الحكم بقى. طب نفهمه ازاي بقى يا فضيلة علمت ظهرك واوانك، يعني نفهمه ازاي؟ قال هو لو دخل وعرف انه بيصلي سنة خلاص ما ينفعش، لكن لو مش عارف واعتقد انه بيصلي فرض ودخل دي لازم يفهمها بقى، خلاص ما فيش مشكلة. وما يسألوش بعد الصلاة، بص بص بص الحرفة، قال يعني الواد بيحل الفتوى الواد عشان يبان ان هو بيقول حاجة فهو فهمها كويس قوي، او ده عمل بالضبط. فكرني بواحد متفاجئ كده، وبعدين امرأة بعثته بالسارة قالت له زوجي وفي الفلاحية، فقالت له زوجي ضربني بالبلغة، البلغة بصورة الفلاحين دي. فقال طيب انا قبل ما اجيب لاخت لابد ان افهم البلغة اللي ضربت بيها جلد طبيعي ولا سكاي؟ شوف عشان بس يوريك انه عالم، يعني هو لازم يخبرك يفهم اساسيات الحكم عشان يعرف يحكم كويس. فتحس اللاعب بيتفزلك ده مش فاهم، لكن هو عايز يوريك انه فاهم، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة. من قال هذا العتى؟ وبعدين زقطين بالله وقال اني انا لو دخلت المسجد وانا علي الظهر والامام بيصلي العصر ما ينفع ان انا اخش وراه بنية الظهر، لا لازم اخش وراه بنية العصر. انا كلام سمعه بقى، انما جرعه سمعه حكالي، انا قاعد سمعه حبيبي، انا قاعد سمعه. جالي ضغط في الدم، عارف ايه ضغط في الدم؟ وكنت يعني عمال ادور على حاجة اضرب التلفزيون، بس انا الخسران يعني، ما هو لو هيجي فيه كنت ضربت، لكن انا الخاسر. لكن حاجة فعلا تجيب ضغط في الدم، ان هؤلاء هم الذين ينقلون العلم الى الناس، فلا شك انهم مشاركون بكل معاني الكلمة في تلك الامية الدينية التي نمر بها، تلك الامية الدينية التي نمر بها، ودي حقيقة. وخد بقى على غرض هذا كثير بقى، هو جمال قطب وعمر خالد ومش عارف وهدايته ومدايته، فريق طالع بتفهمش بيفهموا ايه، بيتعلموا ايه، بيقراوا ايه، تقعد تسمعهم بكل معاني الكلمه يستغفلون المسلمين، وبقولها بملي فيها يستغفلون المسلمين. جابين واحد اسمه خالد الجن ده بيكلموه عن ضرب الزوج للزوجه، قال ما فيش حاجه في الاسلام تبيح للرجل انه يضرب مراته. فرد المذيع بكله، والله المذيع بكله، قل له يعني ازاي ما في شيء في الاسلام يبيح؟ طب ده الايه احنا عارفينها، فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. قال له بس ما هو دي المشكله اللي انتوا واقعين فيها. تخيل بقى، خد تفسير الجلدي، قال له دي المشكله، دي احنا مشكله واقعين فيها، اللي في ضربوها بيضربها. امال ايه؟ قال له لا لا لا لا يا فلان، اللي يتكلم في القران لازم يكون فاهم لغته. ما شاء الله. طب قول لنا بقى انت فاهم. قال الضرب من معانيه السير في الارض، والآية معناها اضربوهن يعني سيب لها البيت وامشي. كارثة والله. اقول لك انا بمرض انا بحلف بالله، انا بقسم بالله والله بمرض، يعني حينما بسمع هذه البرامج بيجيلي حساسية في في في جسمي لدرجة اقسم لكم يعني زوجتي بتجيب لي نشا عشان اتحمى بيه، بيجيلي ارتكاريا في جسمي لاني يعني طب يعني الواحد ونفسه الواحد يوصل للناس دي بس عشان وبعدين احط لك ارقام تليفونات لو عايز تضرب فيها ليل ونهار. خلاص خلاص ليل ونهار وتبقى عايز يعني بس هتطلع لهواك ازاي؟ مهزله مهزله. فاحنا الان بنعاني من جهل المتعلم وجهل المعلم وجهل المعلم، والناس فعلا تحتاج الى ان تخرج من هذه الكبوه بعلم صحيح بعلم صحيح. وان ما ينبغي ان الانسان يخوض في قضيه الا اذا كان يفهمها فهما جيدا فهما جيدا. خلاص تعالى بقى نعود للحديث مره اخرى. نعم لا ما بيد جاي لها يجي لها يوم جاي معانا حديث العمره ده جاي معانا فمستعجلش عليها. خلاص فمش هقولها طبعا لكن لانه جاي معانا وهتاخد منه حكم شرعي طيب جدا. خلاص لكن دعنا ان نكون في حديثنا الليله. اذا هذا الحديث نهى عن امور ثلاث: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل اللفظ مسلم كده احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. تعالى الكلام ما يسعفنا نتكلم في الثلاثه الليله عشان تبقى فاهم يعني كل المقاييس، لكن هناخد الامور بصوره عكسيه. الشيء اللي انت فاهمه الشيء اللي انت فاهمه الشيء اللي انت فاهمه في الحديث ان النبي نهى انه يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى صورة اضحى وهو مستلق على ظهر، يعني وهو ايه نايم، يبقى نايم وبعدين يحط رجل على ده نهي للرجل، ما بالك بالمرأة؟ خد بالك ده نهي للرجل. طبعا دلوقتي المرأة بتعمل كده في البلاجات وفي الشوارع مفيش مشاكل مفيش مشاكل، وبالجناين والحدائق العامة مفيش مشاكل ما في مشاكل. خلاص طيب هذه الصورة واضحة واضحة ليك واضحة ليك والحكم واضح ليك؟ الحكم واضح؟ لا أنا أقول مش واضح مش واضح. ليه؟ لا هو الظاهر واضح لكن في الحقيقة مش واضح. أولا هقول لك حاجة عشان تعرفها بس في الأول، ليه الشرع نهى عن هذه الصورة؟ ان انت تنام مستلقي على ظهرك وتضع احدى قدميك على يعني حط رجل على رجل. خلاص لا لازم تعرف ليه الشرع لها، اهو بيقول لك مش مهم نعرف. طب انا هقول لك بقى مهم مهم. ليه؟ لان خرج بعضهم وقال هذه الصورة خص الله بها نفسه. مش هم تعرف ايه بقى؟ اقول لك ايه مش هم تعرف ايه بقى؟ خص الله بها نفسه ازاي؟ قالوا ورد في الحديث عبيد بن حنين بيقول دخل علي قتادة ابن النعمان، قتادة بن النعمان ده صحابي، فيقول دخل علي قتادة بن النعمان فقال لي يا عبيد هلم لنذهب إلى أبي سعيد الخدري فقد خبرت أنه مريض فهلما لنعوده. يقول عبيد فانطلقت أنا وقتادة فلما دخلنا على أبي سعيد الخدري رأيناه مستلق على ظهره قد وضع إحدى رجليه على الأخرى، فسلمنا عليه فرد، فدذا منه قتادة وقرصه قرصة شديدة، فقال أبو سعيد: يا أبا عبد الله، وهذه كنيته، قد آلمتني. فقال: يا أبا سعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من الخلق استلقى على ظهره ووضع إحدى قدميه على الأخرى وقال: هذه لي وليست لخلقي ولا ينبغي. فأنزل أبو سعيد رجله وقال: أما أنني قد علمت فوالله لا أعود إلى مثل هذا أبدا. إيه رأيك؟ هذا قاله قوم في بيان العلة، قد تسمعه من واعظ جاهل في فضائية وعلى منبر أو ما إلى هذا. هذا الحديث محكوم عليه بالنكارة والوضع، وقطع أهل العلم، ولذلك الفائدة لازم أعرفك الكلام ده عشان ما تصدقوش لو سمعته، وما تنقلوش لو سمعته، وما أكثر اللي بيدوك الآن روايات مضروبة زي عمرو خالد وغيره، وبيتنقلها الناس فهذا حديث منكر كما قال أهل العلم، وحديث موضوع، وباتفاق علماء الحديث هذا من وضع بني إسرائيل حتى يروجوا لقولهم: إن الله خلق الخلق في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. فوضعوا هذا الحديث حتى يشير أنه بعدما فرغ من الخلق قد استراح. فهذا كلام لا نقبله، وإذا سمعته ينبغي أن تسجبه وأن تنبه عليه، وإياك أن تنقل. إذن فما هي العلة؟ قال أهل العلم: العلة تتعلق بعورة الإنسان. تنام بعدين ترفع رجلك، تحط رجلك على رجل والدنيا بينه، خلاص هذا لا يكون. ولذلك قال أهل العلم: هذه الصورة تحرم عند مظنة كشف العورة، ومن باب أولى عند تيقنها. يعني لو أنت متيقن أن عورتك هتنكشف، وأنت عارف أن عورة الرجل على الراجح بتبدأ من الركبة إلى الصدر، بقول على الراجح أو تبدأ من الركبة إلى الصدر، ومن هنا قالوا ده لأجل انكشاف العورة، خلاص. من ما لسه هقوله ومن هنا يقولون: فإذا كان يلبس تحت الإزار، الإزار بقى البنطلون أو السروال، فينتفي الحكم، لأن الحكم يدور مع اللبس. عشان كده لازم تعرف ليه ان انت ممكن تاخد الصوره دي كده على طول كده، صح؟ سواء بقى لابس ولا مش لابس، فتاخد الصوره دي على طول كده، يبقى فهم العله مهم ولا مش مهم؟ ليه انا بقول لك العله ليه؟ لان الحب بكره لك هو مرتبط بعلاته، بعلاته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، هكذا يقول علم الاصول. هكذا يقول علم الأصول. ومن هنا بقى ستدرك أن هذا الحديث يقول بعضهم قد يعكر عليه رواية أيضا في صحيح مسلم، في الحديث في صحيح مسلم، ومن طريق جابر بن عبد الله أيضا يقول دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره قد وضع إحدى قدميه على الأرض. مع إن لسه هو بيعمل إيه بقى؟ نهى، يبقى نهى وفعل، يبقى نهى وفعل. إذن النهي مرتبط بعلة والفعل مرتبط بانتفاء العلة. كلام كده واضح؟ خلاص اسلط لك. يبقى نهى في مظن كشف العورة أو انكشاف العورة فيقول انكشاف، وفعل لأن العلة عرفت ليه، لازم تعرف العلة. ولذلك كتب الأصول هتكلمك العلة ليه؟ ما هو ستجد واحد يروح ماسك الحديثين وخاصة بقى المستشرقين يقول لك بص فرض ينهى عن الشيء ويفعله ينهى عن الشيء ويفعله، فدي كارثة لكل المقاييس. هاي طب تعرف نهى عنه ليه ولما فعلوا ليه؟ ولذلك الإمام النووي هو يوفق بين الحديثين، خد بالك ليه؟ قال ان في من اهل العلم من قال ان لما يجي الفعل يتعارض مع القول فعليك باعمال القول، فعندهم تاخد بالحديث اللي هو فيه النهي والفعل ده، ودي قاعده ان اذا تعارض قول الرجل مع فعله فالحجه في قوله، ودي حقيقة بس مش على الإطلاق، خد بالك حقيقة بس مش على الإطلاق. ليه؟ مثلا أنا جلست أحدث الناس عن هيئات الصلاة، هيئة المصلي في القيام في الركوع في السجود في الاعتدال في التشهد، وتكلمت في التشهد الأوسط له هيئة والأخير له هيئة، وقلت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قمنا إلى الصلاة نظر من كانوا خلفي إلى هيئتي فوجدوا فعلي قد تعارض مع قولي، أنا مش قاعد بالطريقة اللي أنا قلتها، ولذلك زل البعض فقلدني. فيجي يسألك الله كنت قلت وشفناك قاعد كده على فكرة قعدت زيك لا غلطان، إلا كان لازم تاخد قول وتطلب فعل. ليه؟ لأن الأفعال يدخل فيها الأعذار، يدخل فيها الأعذار. وفعلا عندي كسر قديم في قدمي، ما اعرفش اعرض الهيئة هيئة السن، ما اعرفش اعرض، يبقى الحجة فين؟ في القول. فطلع فريق قال الحجة في القول، فلنا حديث القول ونسقط حديث الفعل، وطلع قوم قالوا ان ما ورد من فعله كان مؤخرا على قولي فيكون فعل ناسخا لقولي. هذا كلام يقال، خدها قاعدة بقى، هذا كلام يقال كما قال علماء اصول علماء الحديث اذا تعذر الجمع، يعني انت رقم واحد لازم الاول تدور على ان تجمع بين الحديثين، فاذا تعذر الجمع هنخش السكه الثانيه. فالامام النووي يقول والجمع غير متعذر. ايه اللي يخليه متعذر؟ ايه اللي يخليه غير متعذر؟ فلو نظرنا الى عله الحكم وهو الحكم مرتبط بالعوره، خلاص يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها خشية انكشاف العورة، وفعل حينما تيقن أن العورة لا تنكشف. لا تنكشف. إذا الصورة كانت واضحة كده على طول ولا ليها كلام؟ لا ليها كلام. ليها كلام. خلاص. هذا أمر. بيبقى بقى معنا اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وده اللي انا لو شفت يوم الثلاثاء القادم هكمله معاك واقوله لك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا كنت عايز اكمل على فكره تفسير، يعني احنا انتهينا من سوره الفرقان، فكنت عايز بقى اكمل ان شاء الله الشعراء وما بعدها، لكن كان طلب الباشمهندس ان احنا نتكلم عن بعض